وعلاقة التنوين مع الإضافة، كذلك علاقة ال مع الإضافة. فالأصل كما مر معنا أن ال لا تجتمع مع الإضافة، والتنوين كذلك لا يجتمع مع الإضافة. هذا الأصل كما مر معنا. ثم تطرقنا أو توقفنا عند مسألة كذلك متعلقة بالإضافة، ألا وهي استفادة المضاف من المضاف إليه تذكيرا وتأنيثا. استفادة المضاف من المضاف إليه تذكيرا وتأنيثا، هذا معنى قوله وربما أكسب. هذا البيت أشار فيه رحمه الله تعالى لاستفادة المضاف من المضاف إليه تذكيرا وتأنيثا. فنحلل البيت ثم نضرب أمثلة ليتضح أكثر. قال وربما، هذا لفظ قلة، لفظ ربما يشعر بالقلة. قال وربما أكسب الثاني، ما المراد بالثاني؟ مضاف إليه. المراد بالثاني المضاف إليه. قال وربما أكسب الثاني أولا، يعني ربما أكسب الثاني وهو المضاف إليه الأول وهو المضاف. قال تأنيثا، يعني ما معنى ذلك؟ أن الثاني يكسب الأول تأنيثا، الثاني يكسب الأول تأنيثا. قد العكس كما سيأتي، يعني الأول يكسب الثاني. قد العكس، يعني الأول يكسب الثاني. ما معنى ذلك؟ ربما كان المضاف مؤنثا، المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المضاف إليه كما سيأتي. لكن قال، ما الذي قال المصنف؟ قال إن كان لحذف مؤهلا، قال إن كان لحذف. كان ماذا؟ المضاف. يصلح ماذا؟ حذفه. كان ماذا؟ هنا الضمير يرجع إلى المضاف. يصلح ماذا؟ حذفه. فقوله لحذف مؤهل أي يصلح حذفه، ولا تتأثر الكلمة، ولا تتأثر الكلمة. نضرب مثلا مثال قبل أن نذكر الشروط، شرطان فقط. مثلا لو قلت مثلا قطعت بعض أصابعه، قطعت بعض أصابعه، قطعت بعض أصابعه. أين المضاف؟ بعض. أين المضاف إليه؟ أصابعه. أين المضاف إليه؟ أصابعه، ومضاف كذلك الها مضاف إليه، لكن أصابعه مضاف إليه. الآن المضاف بعض مذكر أو مؤنث؟ هو مذكر، اكتسب التأنيث من المضاف إليه أي من أصابعه. لماذا؟ لأننا لو لم يكتسب تأنيثا لما قيل قطعت بالتاء التأنيث. لو لم يكتسب تأنيثا لما قال ماذا؟ قطعت. لو لم يكتسب بعض تأنيث من المضاف إليه لقيل ماذا؟ قطع بعض أصابعه، قطع بعض أصابعه، فاكتسب كلمة بعض اكتسبت التأنيث من كلمة أصابعه. الآن نحذف المضاف، نرى هل ذلك صالح أو ليس بصالح. لو قلنا قطعت أصابعه تصح أو لا تصح؟ تصح. لهذا قال هنا رحمه الله تعالى: إن كان لحذف مؤهلا، يعني إن كان المضاف يصلح حذفه. معنى ذلك إن كان المضاف ماذا؟ يصلح حذفه. إن كان المضاف يصلح حذفه. واضح المثال؟ نعيد. قلنا مثلا قطعت بعض أصابعه، وين المضاف؟ بعض. وين المضاف إليه؟ أصابعه. لو راعينا لفظ المضاف، لأن لفظ المضاف مذكر، لو رعي اللفظ لم يقل قطعت، وإنما قيل قطع. لكن من أين التأنيث الفعل؟ تأنيث الفعل لأن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه، لأن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه. فلذا قلنا قطعت. ما الذي يدل على الصحة؟ احذف المضاف ترى هل الكلام صحيح أو ليس بصحيح. هذا قال هنا رحمه الله تعالى: تأنيثا إن كان لحذف مؤهلا، أي إن كان يصلح للحذف. فقطعت بعض أصابعه، احذف المضاف بعض، تستطيع أن تقول قطعت أصابعه، تستطيع أن تقول ماذا؟ قطعت أصابعه. لكن مثال آخر، لو قلت مثلا خرجت غلام هند، خرجت غلام هند، خرجت غلام هند، هنا لا تستطيع أن تحذف المضاف، لأنك لو حذفت المضاف يصبح ماذا؟ أن التي خرجت هند، والمقصود هنا الغلام لا هند، المقصود هنا الغلام لا هند. مثلا مثال آخر، مثلا في قوله مثلا جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت، يوم تجد كل نفس، في غير القرآن يوم تجد كل نفس، وين المضاف؟ كل. وين المضاف؟ كل. وين المضاف إليه؟ نفس. وين المضاف إليه؟ نفس. ما الذي يلاحظ أو ما الذي يلاحظ؟ تجد مؤنثة أو مذكرة؟ تجد مؤنثة، مع أن كل مذكرة أو مؤنثة؟ الآن مع أن كل مذكرة أو مؤنثة؟ مذكرة. من أين اكتسبت التأنيث؟ من نفس. أحذف كل، أحذف المضاف، هل المعنى يصح أو لا يصح؟ يوم تجد نفسه، المعنى ماذا؟ صحيح. المعنى ماذا صحيح، لكن هذا كله اكتساب المضاف من المضاف إليه تأنيثا قليل، لهذا عبر ماذا بلفظ القلة، وربما قال وربما أكسب الثاني أي المضاف إليه أولا المضاف تأنيثا، إن كان بشرط إن كان لحذف مؤهلا. ولذا نقول باختصار يصح كسب المضاف من المضاف إليه تأنيثا قالوا بشرطين، الشرط الأول أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أو كلا منه، قالوا الشرط الأول أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أو كل منه، لهذا احنا قلنا قطعت بعض أصابع بعض جزء من أصابع، يوم تجد كل نفس كل من النفس. الشرط الثاني ما ذكره المصنف، يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه، الشرط الثاني يكون المضاف صالحا للحذف ويقوم المضاف إليه ماذا مقامه دون تغيير المعنى، دون ماذا دون تغيير المعنى كما ذكرنا. فأنت لو قلت قطعت بعض أصابعه أو قلت قطعت أصابعه، الغالب أن المعنى ماذا لا يتغير، حتى وإن لم تقطع كل الأصابع قد يقال هذا من إطلاق ماذا الكل وإرادة الجزء، قد يحدث العكس، قالوا قد يحدث العكس. ما معنى ذلك؟ مسألة مشهورة جدا، قالوا ربما كان المضاف إلى المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المضاف إليه. وفي هذا الباب آية مشهورة وهو جواب من الأجوبة التي ذكرت على الاعتراض الذي وجه للآية، قالوا ربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المضاف إليه. التذكير، ما هي هذه الآية؟ قول الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ما هي هذه الآية؟ قوله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أهل الباطل أهل الأهواء اعترضوا، قالوا الأصل أن يقال ماذا؟ قريبة. قالوا ماذا؟ الأصل أن يقال قريبة. الأصل قالوا أن يقال إن رحمة الله قريبة، والقرآن قال قريب من المحسنين، وليست هناك ماذا قراءة أخرى يعني قريبة. من أحسن من أجاب وتكلم ورد على أهل الأهواء في هذه الآية وبين الأوجه التي قيلت ابن القيم في بدائع الفوائد، الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد ذكرت عدة توجيهات، لأن حتى نفهم ما وجه الإشكال. إن رحمة الله، رحمة هنا اسم إن، وين الخبر؟ قريب. وين الخبر ماذا؟ قريب. إن رحمة الله قريب، وين المضاف؟ رحمة. وين المضاف إليه؟ لفظ الجلالة. نعيد، إن معروفة، رحمة اسم، إن منصوب وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. قريب ماذا؟ خبر. قريب ماذا؟ خبر. من المحسنين جاء ومجرور. قالوا الآن هنا الأصل أن يقال إن رحمة الله قريبة، حتى يوافق ماذا؟ المبتدأ الخبر. العلماء أجابوا بعدة أجوبة، من الأجوبة ما يتعلق بالدرس الذي معنا. ما معنى ذلك؟ هنا رحمة مؤنثة صح؟ لفظ الجلالة مذكر، لفظ الجلالة مذكر، والرحمة ماذا؟ مؤنثة. والخبر ما الذي يلاحظ فيه؟ الخبر مذكر، فالمضاف هنا اكتسب ماذا؟ التذكير من المضاف إليه. من الأجوبة التي قيلت شوف إن رحمة الله قريب، الرحمة كما قلنا اسم إن، وهي ماذا؟ مضاف، وهي ماذا أيضا؟ مؤنثة. لفظ الجلالة مضاف إليه وهو مذكر، قريب خبر وهو ماذا؟ مذكر. قالوا هنا رحمة الله، الرحمة التي هي مؤنثة اكتسبت التذكير من لفظ الجلالة. الرحمة وهي مضافة مؤنثة اكتسبت التذكير من المضاف إليه وهو لفظ الجلالة، فلذا جاء الخبر، قالوا جاء الخبر المذكر. هذا وجه من الأوجه التي ذكرت. نعيد، قالوا هنا الرحمة مؤنثة اكتسبت التذكير من لفظ الجلالة، فلذا جاء الخبر ماذا؟ مذكر. كذلك من الأوجه، هي أوجه كثيرة، 8 أو 9 أوجه أجيب بها عن هذا الإشكال. كذلك من الأوجه قالوا هنا الخبر، تذكير الخبر قريب مراعاة لمعنى اللفظ لا لللفظ. قالوا تذكير الخبر هو قريب مراعاة لمعنى اللفظ، أي مراعاة لمعنى الرحمة لا للفظ الرحمة. ما هو معنى الرحمة؟ قالوا الإحسان، كأنه قال إن إحسان الله قريب. كذلك من الأوجه التي ذكرت قالوا أن تذكير الخبر وهو قريب ليس مراعاة لللفظ، وإنما مراعاة لمعنى الاسم، أي مراعاة لمعنى اسم الرحمة. الرحمة لها لفظ لها معنى، قالوا من معانيها ماذا؟ الإحسان. فبالتالي ماذا هنا؟ كأنه قال إن إحسان الله قريب، هذا ليس فيه تعطيل للصفة، ليس فيه إنكار تأويل للصفة، وإنما قالوا هنا الرحمة بمعنى الإحسان. على كل حال أوجه كثيرة ذكرت يرجع إلى مظانها، لكن احنا ذكرنا هذه الآية حتى نبين ماذا ما أرادوه. قالوا ماذا الذي يهمنا، الأوجه التي ذكرت أن الرحمة وهي المضاف اكتسبت تذكيرا من المضاف إليه وهو لفظ الجلالة، ولذا جاء قريب مذكر. واضح هذا؟ ها؟ كذلك كذلك هنا يصبح حذف الرحمة. الشروط اللي ذكرتها الآن شروط عشان يكون المضاف جزء من المضاف أو كل من العنوان شروط ما لا هذا استثمار متى يستفيد المضاف تأنيثا من المضاف إليه هذا البيت. فهنا مثلا مثل ما قال في غير القرآن إن رحمة الله قريب تستطيع ماذا؟ إن الله قريب من المحسنين. أنت أضبط الشروط، قلنا الشرط الأول يكون المضاف جزءا أو كلا من المضاف إليه. الشرط الثاني أشار إليه المصنف يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه. واضح البيت؟ نأتي الآن للبيت الثاني. يقول رحمه الله تعالى ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد معنى إذا ورد إذا وقع إذا جاء ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. ما معنى ذلك؟ شوف الآن احنا في الدرس السابق قلنا الغرض من الإضافة إما تعريف المضاف بالمضاف إليه أو تخصيصه، هذه أغراض الإضافة. يعني ما معنى ذلك؟ قالوا لا بد أن يكون بين المضاف والمضاف إليه تباين، لا بد أن يكون بين المضاف والمضاف إليه ماذا؟ تباين. لا بد أن يكون بين المضاف والمضاف إليه تباين. تقول غلام زيد فرس محمد، غلام زيد بين الغلام وزيد تباين. وأفدنا هنا ماذا؟ تخصيص بين الفرس ومحمد تباين، بين الفرس ومحمد تباين. قالوا فلا تقول مثلا كتاب كتاب، لا تقول ماذا؟ كتاب كتاب، غلام غلام، غلام غلام. يعني ما معنى ذلك؟ كأنه يقول هنا قالوا أن الشيء لا يضاف إلى نفسه، أن الشيء لا يضاف إلى نفسه، فلا يقال قمح بر. هذا مذهب أهل البصرة، مسألة خلافية بين أهل البصرة والكوفة، مسألة خلافية بين أهل البصرة والكوفة. فلا يقال قالوا قمح بر، لأنك لو قلت قمح بر القمح هو البر، فليس هناك بالتالي تباين بين المضاف والمضاف إليه، فكأن المضاف لم يستفد شيئا من المضاف إليه. الآن أجيب على أهل البصرة بالوقوع أن ذلك وقع، أي وقع في كلام العرب. ما الذي رد بها البصرة؟ قالوا إذا وقع ما الذي تفعله؟ أول تقدير قدر، لهذا قال هنا وأول موهما إذا ورد، أي إذا وقع، إذا ورد إذا وقع، يعني إذا وقع قم بالتأويل. معنى ذلك إذا وقع قم بالتأويل. من أشهر الأمثلة التي تضرب في هذا الباب، وهذا مر معنا حتى في باب الألقاب، قولهم ماذا؟ سعيد كرزي، عفوا سعيد كرزي، سعيد كرزي، سعيد كرزي، سعيد كرزي. قالوا هنا سعيد هو كرز، لأن كرز لقب لي سعيد كرز لقب إلى سعيد. إحنا مرة معنى هذه الكلمة كرز هي لقب ذم، قيل معناها الفارغ. كرز قالوا في اللغة هي لقب ذم، معناه ماذا؟ الفارغ، ما عنده شيء، معناه الفارغ ليس له شيء. سعيد كرز. هل البصرة اضطروا إلى ماذا؟ التأويل. قالوا معنى ذلك سعيد المسمى بكرز. أول سعيد المسمى ماذا بكرز. القول الثاني وهو قول أهل الكوفة يجوز إضافة الشيء إلى نفسه، يجوز إضافة الشيء إلى بشرط اختلاف اللفظ، يجوز إضافة الشيء إلى نفسه. قالوا بشرط ماذا؟ اختلاف اللفظ. يعني ما معنى ذلك؟ عندها الكوفة غلام وغلام، لا لا، لأن اللفظ واحد، لكن ماذا؟ قمح وبر، صحيح، لأن اللفظ مختلف. هذا أصلا يجر إلى مسألة الترادف وماذا والتباين في اللغة العربية. ما دليل أهل الكوفة؟ قالوا الوقوع، لأن القاعدة الوقوع دليل الجواز. ما دليل أهل الكوفة؟ الوقوع. قالوا الوقوع ماذا؟ دليل الجواز. قالوا سمع وقيس، سمع ماذا؟ وقيس. قالوا مثلا كقوله جل وعلا ولا دار الآخرة، ولا دار الآخرة، الدار هي الآخرة. ولذا جماعة من أهل العلم قالوا يرجح مذهب الكوفة لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل، ولا نحتاج إلى تأويل. الشاهد معنى هذا البيت أن أهل البصرة قالوا لا يضاف شيء إلى نفسه، سواء كان اتحد المضاف مع المضاف إليه في اللفظ أو المعنى. أهل الكوفة قالوا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه بشرط ماذا؟ اختلاف اللفظ، بشرط ماذا؟ اختلاف اللفظ. واضح؟ المسمى بكرز، المسمى بكرز، نعم هكذا. فكرت سعيد الذي هو كرز يكون مضمون. لا لا، مو شرط، يعني الآن مو شرط، صح ثبت أنه قيل سعيد وكرز، لكن الكلام ماذا؟ مقدر، مؤول، تؤول فقط. مع التأويل ما يتغير الإعراب. لا لا، حتى لو تغير الإعراب، احنا ما نتكلم على تغيير الإعراب، نتكلم على إضافة الشيء إلى نفسه فقط. حتى ما قبل قليل لما قلنا قطعت بعض أصابع، لو قلت قطعت حيتغير الكلام، تقول قطعت أصابع، ما تقول قطعت أصابعه. قال واضح هنا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، أي من ناحية ماذا؟ معنى. فبالتالي كذلك من ناحية اللفظ، من باب أولى اللفظ. وأول موهما إذا وعي، لا تقول غلام غلام غلام غلام كتاب كتاب. ثم قال رحمه الله تعالى، واضح هذا البيت؟ ثم قال وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع، إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحدة لبى وداوالي سعدي وشذ إلاء يدي للبي. ما معنى ذلك؟ سهل هذه الأبيات. الآن هو يتكلم على ماذا؟ الآن الغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة وتكون ماذا؟ غير مضافة. الآن كلمة غلام صالحة للإضافة وصالحة لغير الإضافة. هذا الغالب في الأسماء، الغالب في الأسماء تكون صالحة للإضافة وتكون كذلك صالحة لغير الإضافة، مثل كلمة غلام، غلام زيد إذا أضفته غلام بدون ماذا؟ بدون إضافة. هذا الأصل. الآن هنا يتكلم على ماذا؟ والقسم الثاني، القسم الآن، القسم الأول، غالب الأسماء تكون صالحة للإضافة ولغير الإضافة. القسم الثاني، أسماء لا تصلح أبدا للإضافة. القسم الثاني، الأسماء لا تصلح أبدا للإضافة، مثل أسماء الإشارة، أسماء الاستفهام، مثل الضمائر، الأسماء الموصولة، أسماء الشرط. فلاحظنا أن هذه الأسماء لا تصلح ماذا؟ للإضافة. مثلا أنت اسم، هل تصلح أن تضاف؟ لا، لا تستطيع أن أنت طالبي، لا تصلح، لأن هذه الأسماء لا تصلح للإضافة. فالأسماء المبنية لا تصلح ماذا للإضافة؟ ما هي؟ أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الضمائر، الأسماء ماذا؟ الموصولة، وأسماء الإشارة. هذه نخرجها من ذهننا لأنها ماذا؟ لا تصلح ماذا؟ للإضافة. القسم الثالث، الآن عرفنا صالحة للإضافة ولغير الإضافة، تمتنع الإضافة. القسم الثالث يجب الإضافة، القسم الثالث يجب ماذا؟ الإضافة. لأن هالأبيات كلها والتي بعدها نلخصها في النقاط. القسم الثالث يجب الإضافة. هذا القسم الثالث أي التي تجب فيه الإضافة يقسم إلى قسمين، يقسم إلى قسمين. القسم الأول يضاف إلى مفرد، والقسم الثاني يضاف إلى جملة. الآن قلنا القسم الأول صالح للإضافة ولغير الإضافة، هذه غالب الأسماء هكذا، كتاب، غلام إلى غير ذلك. القسم الثاني تمتنع الإضافة، مثل أسماء الضمائر، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، هذه كلها لا تستطيع أن تضيفها. القسم الثالث يجب الإضافة، القسم الثالث يجب الإضافة، وهذه تقسم إلى قسمين. القسم الأول إضافتها إلى مفرد، والقسم الثاني إضافتها إلى جملة، والقسم الثاني إضافتها إلى جملة. إضافتها إلى جملة مثل سيأتي حيث وإذ، كما سيذكر المصنف. الآن نبدأ بالقسم الأول وهي التي يجب إضافتها إلى مفرد، يجب إضافتها إلى مفرد، يجب إضافتها إلى مفرد، أي أن تضاف ماذا؟ إلى مفرد. الآن هذه قد نذكر لها، هذا القسم أي الإضافة إلى المفرد قد نذكر لها ثلاث صور. الإضافة إلى مفرد نذكر لها ثلاث صور. أولا احنا قلنا الآن يجب إضافتها إلى مفرد. الآن القسم الأول من هذا التقسيم تضاف إلى ضمير وظاهر، أي أسماء تضاف إلى ضمير وضاحة، تضاف إلى ضمير وتضاف إلى ضاحة، أسماء تضاف إلى ضمير وتضاف إلى ضاحة، مثل كلا وكلتا. كلا وكلتا تضافان إلى ضمير وتضافان إلى اسم ظاهر. إذا أضيفتا إلى ضمير أعربتا إعراب الملحق بالمثنى، وإذا أضيفتا إلى اسم ظاهر أعربتا إعراب بالاسم المقصور، أعربتا إعراب الاسم المقصور. أعربتا كل تقول كلتاهما كلاهما، هذه الصورة إضافتها إلى الضمير، وتقول مثلا كلا الوالدين، جاء كلا الوالدين، رأيت كلتا الفتاتين، فهنا إضافتها لا إلى ضمير، إلى اسم ظاهر، تعرب إعراب اسم المقصور، منع من ظهور الحركة ماذا؟ تعذر. أخرجنا الآن القسم الأول. القسم الثاني تضاف إلى ظاهر فقط، أسماء تضاف إلى مفرد ظاهر فقط. القسم الثاني أسماء تضاف إلى أسماء تضاف إلى مفرد ظاهر فقط، أي لا تضاف إلى ضمير، مثل مثل أولي أولي، مثل مثلا ذات أولي، مثل ذات، فهذه تضاف ماذا؟ إلى ظاهر. هل تستطيع أن تضيف أولي إلى ضمير؟ لا، لهذا تقول وأولاة الأحمال، تقول وأولاة الأحمال مضافة لاسم ظاهر. تقول مثلا كذلك، مثلا تقول نحن أولو قوة، نحن أولو قوة، أولو هنا مضافة إلى اسم ظاهر، هل تستطيع أن تضيف إلى ضمير؟ لا. مثلا تقول كقوله جل وعلا حدائق ذات بهجة، ذات بهجة مضافة إلى اسم ظاهر. فالآن الأسماء كما قلنا التي يجب إضافتها إلى مفرد ظاهر، ما هي؟ أولي، ذات، وكذلك ماذا؟ أولي وذات، هذه المشهورة. القسم الثالث تضاف إلى ضمير فقط، القسم الثالث تضاف إلى ضمير فقط، وهي التي مثلها المصنف. شوف مثلا وحد، وحدة، هل تستطيع أن تضيفها إلى اسم ظاهر؟ لا، إنما تضيفها تقول وحدك. مثلا لبيك، هل تستطيع أن تضيفها اسم ظاهر؟ لا، تقول لبيك إلى ضمير. كذلك دوالي، هل تستطيع أن تضيفها لاسم ظاهر؟ لا، تقول دواليك. كذلك سعديك، سعدي معناها سعديك. يلاحظ أن لبيك ودواليك وسعديك هذه كلها تضاف إلى ضمير مخاطب، فلاحظنا هذه تضاف إلى ضمير لا تضاف إلى اسم ظاهر، واضح؟ هذه بهذا التقسيم استطعنا أن نفهم ما الذي أراده المصنف. فائدة فقط، فائدة فقط، مثلا قد أحيانا تضاف إلى مفرد يمكن تعويضه. الأسماء تضاف إلى مفرد يمكن تعويضه. هناك أسماء تضاف إلى مفرد يمكن تعويضه. تعويضه بماذا؟ بما يدل عليه ألا هو التنوين. ولهذا احنا نقول أحيانا التنوين عوض ماذا المضاف إليه. التنوين تقول مثلا لك أن تقول نجح كل طالب، تقول نجح كل طالب أو كل الطلاب. طلاب هنا مفرد، طلاب هنا ماذا؟ هنا باب المفرد مش الذي يقابل المثنى والجمع هنا، هذا مر معنا. فكلمة ماذا؟ مفردة. طلاب كلمة ماذا؟ مفردة، مش ليس بجملة ولا بشبه جملة، هذا هو المفرد هنا. لك أن تقول ماذا؟ نجح كل، نجح كل. فهنا الإضافة إلى مفرد معوض بالتنوين. هنا المفرد إضافة إلى مفرد معوض ماذا؟ بالتنوين. هذا له نظير في القرآن، قالوا مثلا كقوله جل وعلا وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون. وين المضاف إليه؟ محذوف، عوضه ماذا؟ التنوين. قالوا كذلك كقوله جل وعلا وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جاءت منونة لأن التنوين عوض ماذا المضاف إليه؟ التنوين. فهنا قد يحذف المفرد ويعوض، ويعوض. لكن كما قلنا هناك ألفاظ لا تضاف إلا إلى ماذا؟ إلى مفرد. منها ما ذكره المصنف مثل لفظة مثل عند. هل تستطيع مثلا أن تضاف إلى ماذا؟ إلى ظاهر، إلى غير ضمير؟ عند محمد، عند محمد. لكن لا بد لها دائما من الإضافة، أي لا تأتي، هناك ألفاظ لا تأتي إلا مضافة، لا تتصور بدون الإضافة. مثل لدى، لدى الباب، لا تتصور لدى بدون الإضافة. مثل سوى، مثل قصارى، فهذه ألفاظ لا تتصور بدون إضافة، لا بد أن تضاف، لا بد أن تضاف. احنا واضح، نعيد، قلنا الذي ذكره المصنف الأسماء قلنا على أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول صالحة للإضافة ولغير الإضافة، صالحة للإضافة ولغير، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب، صالحة للإضافة ولغير الإضافة. وإن كان منها ماذا؟ والقسم الثاني لا تصلح للإضافة، لا تصلح للإضافة، مثل أسماء الشرط، أسماء الاستفهام. والقسم الثالث يجب الإضافة. هذه التي تجب الإضافة هي التي عناها المصنف، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تضاف إلى مفرد، والقسم الثاني تضاف إلى جملة. سيأتي مثلا في كلامي على حيث، وقد تكون جملة فعلية وجملة ماذا؟ اسمية. مثلا ما تقول جلست حيث جلس زيد، فهنا جلس زيد، وهذه الجملة في محل جر مضاف إليه، مضاف إلى حيث كما سيأتي. وهذا الذي يجب إضافته كما قلنا تضاف إلى ضمير ظاهر وإلى تضاف إلى ضمير وإلى اسم ظاهر مثل كلا وكلتا، أو مثلا مثل ما قلنا عند لدى، هاي العند تضاف إلى ماذا ظاهر وماذا طبعا تقول عندك، تقول عند زيد، لدى لديك، لدى زيد، سوى سواك سوى زيد. القسم الثاني تضاف إلى ماذا ظاهر فقط، تضاف إلى ماذا إلى ظاهر فقط، مثل ما قلنا أولي وذات، هذه تضاف إلى فقط إلى اسم مفرد ظاهر. قلنا المفرد أي ليس بجملة ولا بشبه جملة. القسم الثالث، القسم الثالث تضاف إلى ضمير فقط، وهذا الذي عناه المصنف في هذه الأبيات. لكن يصح تقول ذاته أو ذاتك، يعني هنا أضيف إلى ذات الضمير أعرف ذاتك هو الغالب، لكن قليل حتى في أشياء سنتكلم هناك ألفاظ قالوا شاذة. نعم سيأتي الآن. قال رحمه الله تعالى، قال وبعض الأسماء، الآن نفكك ما ذكرناه، قال وبعض الأسماء يضاف أبدا، أي لا معنى ذلك لا بد أن يأتي مضافا، معنى ذلك لا بد أن يأتي مضافا، وإن كانت الغالب الأسماء قد تضاف وقد لا تضاف، لكن بعض الأسماء لا بد أن تكون مثل عنده، مثل لدى، مثل كلا وكلتا، لا بد ماذا أن تضاف. قال وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا أي بعض الأسماء من هذه الأسماء قد يأتي لفظا مفردا. ما معنى ذلك الذي أشرنا إليه قبل قليل؟ قد ينقطع عن الإضافة، يأتي لفظ منقطع عن الإضافة معوض بالتنوين، أي معوض بما يدل عليه، معوض بما يدل عليه، معوض. بعضهم سيأتي في بعض الأسماء استثنى ماذا أي، قالوا ماذا تضاف، سيأتي كلام عليه. قال وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا أي مقطوع عن الإضافة لفظا لكن لا معنى. شوف ماذا قال، وبعض ذا قد يأتي لفظا أي مقطوع عن الإضافة لفظا مفردا لكن ما معنى ذلك، ليس مقطوعا عن الإضافة معنى، ليس مقطوعا عن الإضافة لفظا. وكل في فلك يسبحون، كل مقطوع عن الإضافة لفظا لكن من ناحية المعنى مضاف، والدليل التنوين الذي عوض الإضافة، مثل ما قلنا نجح كل الطلاب، تقول نجح كل، مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى. قال قد يأتي لفظا مفردا، قال وبعض ما يضاف حتما امتنع أي لازما، إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع. ما معنى ذلك؟ هذا الذي ذكرناه، أنه يضاف فقط إلى، لا، قال وبعض ما يضاف حتما امتنع، إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، لا يصح، لا يصح أن يضاف إلى اسم ظاهر. وها قال كواحدة، هل تستطيع أن تضيف واحدة إلى اسم ظاهر؟ لا. هذا معنى إلاؤه أي وقوعه اسما ظاهرا حيث وقع. كوحدة، تقول وحدي، لا مثلا تقول خرجت وحدي، هنا مضافة إلى اسم ظاهر أو ضمير، ضمير، لا تقول خرجت وحدة زيد. لبى، كذلك تقول ماذا؟ لبيك. لبى بمعنى ماذا؟ لبيك. لأن لبيك كيف تعرب؟ كلمة لبيك كيف تعرب؟ نائب، كلمة هذه نائب عن ماذا؟ عن المفعول المطلق، أي عن المصدر. كلمة لبيك نائبة عن المفعول المطلق أي عن المصدر، بمعنى ألبي طلبك بعد ماذا؟ تلبية بعد تلبية. بمعنى ألبي طلبك تلبية، منصوب بالياء لأنه على صورة مثنى، منصوب بالياء لأنه على صورة مثنى. كذلك سعديك، كذلك دواليك، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. وداواليك سعديك. قال وشذ أي جاء شاذا، إلاء أي وقوع، يدي لي لبي. ويشيل ما قال، ما قالها الشاعر. ما معنى هذا؟ ما معنى ما قالها؟ قال الشاعر دعوت لما نابني مصورا، أي رجل اسمه مصور، فلب يدي مصور. يقول دعوت لما نابني مصور، فلب يدي مصور. ما الذي يلاحظ؟ عندك لبى أضيفت في البيت إلى اسم ظاهر. ما هو الاسم؟ يدي، لأنه قال فلب يدي مصور. فلب هنا أضيفت إلى اسم ظاهر، وهذا ماذا؟ ما حكمه؟ شاف. هذا معنى قوله هنا وشد إلاء يدي للبى، أي إضافة يدي للبى. معنى ذلك إضافة يدي للبى هذا شاذ. لماذا؟ لأن لبى لا تضاف إلا إلى ضمير، لا تضاف إلى اسم ظاهر. هذا معنى الذي أراد. ثم شرع رحمه الله تعالى في الإضافة إلى الجمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.